وكان منها التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وكذا التعلق بالمخلوقين. حد بس في الشباك ده. وكان الظاهر والملاحظ من خلال ما ذكر أن هذه الخطبة كانت بمثابة الحجر على أحزان الناس وتقييد مشاعرهم، هكذا قال لي بعض الإخوة. يعني ما نحزنش، يعني الواحد أبوه يموت ما يحزنش، أمه تموت ما يحزنش، ابنه يموت ما يحزنش. وأنا أرد على هذه التساؤلات في هذه الخطبة لتكون متممة لما مضى من حكم النياحة ككبيرة من الكبائر. أولا لا بد وأن نفهم يا إخوة أن الإسلام شريعته شريعة واقعية، بمعنى أن هذه الشريعة حينما أنزلها الله عز وجل أنزلها وهو أعلم بنا من أنفسنا. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي خلقك، هو الذي سواك، هو الذي عدلك، هو الذي ركبك، هو الذي يعلم خبايا نفسك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك جعل الله عز وجل هذا الدين يتناسب مع الكبير ومع الصغير، يتناسب مع الصحيح ومع المريض، يتناسب مع المسافر والمقيم، يتناسب مع الرجل والمرأة، مع العالم والأمي، مع الغني والفقير. سترى أن الإسلام لم يترك بابا من أبواب الحياة إلا وضع له الأحكام. ولم لا؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن لابد وأن نكون في تحركاتنا في هذه الدنيا متبعين لهذا الدين حتى في الحزن، حتى في الحزن. فإن الإسلام لم يحجر على مشاعرك، بل أثبت أن الحزن شعور ثابت في الإنسان لا يقلل من قدره ولا من قيمته. وليس هناك أوضح من خطاب الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الرجال وسيد الأئمة والدعاء، حينما خاطبه ربه سبحانه وتعالى بقوله: ولا يحزنك قولهم. لأن الله يعلم أن كلام المشركين يؤثر في قلب النبي فيحزنه. هو أنا بقول لهم إيه؟ ده أنا بقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ده أنا بقول لهم: اتقوا المحارم. ده أنا بقول لهم: كونوا آدميين باتباع شرع الله سبحانه وتعالى. ما يطلعوا يقولوا: يا كذاب، يا ساحر، يا شاعر، يا كاهن، يا مجنون، ويكيدوا له المكائد، يضرب ويؤذى ويوضع على ظهره سل الجزور وهو يصلي عند الكعبة، يخنق النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي جهل ويطرد صلى الله عليه وسلم مرة إلى الطائف ومرة إلى المدينة. كل هذا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول له: ولا يحزنك قولهم. يعني لا تجعل هذا الكلام يا محمد يؤثر فيك، بل قال الله سبحانه وتعالى له: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فالحزن في الإنسان شعور ثابت بغض النظر عن ديانته، ديانته يهودي مسيحي أو نصراني بوذي سيخي أيا كان اتجاهه، طالما أنك إنسان فالحزن شعور طبيعي ثابت فيك، وجاء الإسلام ليحافظ عليك ويخرجك من هذا الحزن حتى لا يؤثر فيك سلبا فيضرك. وانظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما مات ولده إبراهيم، حمله النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه وروحه تقعقع بين يديه، يا إنسان يا ابن آدم النبي شايل ابنه، عشان ما تلاقيش واحد يقولك ما تعيطش تحزنش تبكيش، ازاي ده انا انسان لازم احزن ولازم ابكي ها ولازم اتاثر بما يدور حولي، والا ابقى خشبه ابقى حجره ما بقاش بني ادم. لما تبقى الدنيا كلها بتبكي وانا بضحك ابقى راجل مريض نفسي محتاج دكتور يوصف لي علاج لما انا فيه. الحزن شعور طبيعي في الإنسان يا إخوة لم يتجاهله الشرع، وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يحمل ولده على يديه ونفس إبراهيم تقعقع في سكرات الموت وخروج الروح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء شديدا، فينظر إليه بعض الصحابة ويقولون له يا رسول الله وأنت رسول الله، يعني خلي البكاء دليل احنا مساكين احنا ضعاف، انما انت حبيب الرحمن المثبت من الله ليه البكاء ده يا رسول الله؟ فيعلمنا النبي بيعلمنا ازاي نحزن. الحزن مش اختيار شخص انك تعمل فيه اللي انت عايزه، مش مبرر، ده انت مسلم زي ما قلت لك قبل كده أن المسلم إنما يتحرك على قضيب العبادة، ماشي كده على سكة العبادة والطاعة، كمال الحب مع كمال الذل مع اتباع الكتاب والسنة والإخلاص فيهما. هذا رسولنا يعلم، الصحابي يقولوله يا رسول الله بتبكي، فنظر النبي إليهم وقال إنما هي رحمة، إنما هي يا جماعة رحمة، يعني دموع العين اللي نازلة دي رحمة، أي تدل على رحمة القلب بمن وقع به هذا الحدث، أو رحمة من الله بعبده يخفف الله بها عن الإنسان. مش انت أحيانا بتوصل لمرحلة يقولك أنا مخنوق، لو قاعد جنبك واحد بيفهم هيقولك إيه؟ عيط ابكي ابكي ابكي، وانا لو بكيت يحصل ايه؟ هترتاح النفس من جوه، هتفضى من الهم اللي جواها وهتخف. ولذلك قال النبي عن دمعته الشريفة التي بلت لحيته وصدره وهو يحمل ولده على يديه قال انما هي رحمة. وما سكتش كده وخلاص، لا، قال ايه؟ قال وإنما يعذب الله بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسان. فجاز لك أيها المسلم أن تبكي، ولم يجز لك أن تتكلم بما يسخط الله. ما ينفعش تروح تعز واحد ابنه ميت ولا أمه ميتة ولا أبوه ميت ولا زوجها ميت وتقول لها بطل عياط، أو تقول ما شوفش حد بيعيط، مش من حقك، مش من حقك. حينما فقد يعقوب يوسف عليه السلام وصف الله عز وجل حال يعقوب بقوله وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، عميت عينا يعقوب من كثرة البكاء على فقد يوسف وحزنه عليه. الكلام ده فيه محذور شرعي يا جماعة؟ لا، مدام الموضوع في حدود البكاء يا رب تبكي العمر كله، يا رب تقعد تبكي من ساعة المصيبة دي لغاية ما تلقى الله عز وجل ودموعك على خدك، ما فيش أي مشكلة. لكن المشكلة أن يأتيك الإسلام فيقول بس خلي بالك من لسانك، فإنما يعذب الله بهذا أو يرحم. ولذا جاء في شرعنا أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى عبده لا يبتليه ليعذبه، وإنما ليرفع درجته. لما تجيلك حاجة زي كده استقبلها بالرضا والتسليم والصبر والاحتساب، وابدأ قول أول حاجة تقولها الحمد لله. ركز، الحمد لله، وبعدين إنا لله وإنا إليه راجعون، وبعدين اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه. نقولهم تاني. إذا وقعت مصيبة، أي مصيبة، أي شيء تكرهه وإن كان صغير، اوعى تفكر المسألة دي متعلقة بالموت أو المرض، لا، ده ممكن أتفه الأسباب في حياتك محتاجة منك حمد واسترجاع وصبر، لأن الله عز وجل يمرننا. فالذي لا يصبر على الصغيرة لا يحسن الصبر عند نزول الكبيرة، مش كده ولا إيه؟ أنت واقف على الطريق وبتشاور العربية عشان تركب وتروح مشوارك، ها السواق قام صغير لك هنا وراح معدي، بتعمل ايه؟ قول لي بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ ربنا يكفيك شر اللي بعمله، لركبها لك، لرخصها لك، تتعمد في عينيك، انت مش شايف نواقف صح؟ توقف عربية بعد كده يقف لك، تركب العربية الثانية وتقعد تشتم في السواق وتقول والله انت احسن منه، انت رجل محترم، انما الثاني، وهكذا. كل هذا ينافي الصبر. مطلوب منك ان تتعامل مع هذا الموقف كما تتعامل مع موت ميت، تتدرب على ضبط النفس وعلى الصبر وعلى تدريب اللسان على الكلمة الطيبة المباركة، وإلا ستخسر في حياتك كثيرا كثيرا كثيرا. اتدرب. أول حاجة لما تحصل مصيبة تقول الحمد لله، ها، إنا لله وإنا إليه راجعون. رقم ثلاثة، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. جبنا الكلام ده منين؟ قال الله عز وجل في كتابه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ساعتها يعطيك الله عز وجل الأجر، بس خلي بالك الكلام ده يتقال إمتى؟ عند الصدمة الأولى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما يزور البقيع فإذا بامرأة فقدت ولدها ولم تكن رأت النبي قبل ذلك وهي تبكي وتصرخ وتنوح، فنظر النبي إليها وقال يا أمت الله اتق الله واصبري، فقالت أصبر وأنا الحري الثكلة، فقالت اتق الله يا أمت الله واصبري، فقالت إنك لم تصب بمصابي. عايزة تقول له اصل الإيده في المية مش زي الإيده في النار، ما أنت مش حاسس بيا، أنا الأم المكلومة، أنا التي فقدت ولدي، أنا التي تجرعت مرارة فاقده، إنك لم تصب بمصابي. فقالت اتق الله واصبري. فقالت أسمعتني فانصرف، مش قلت اللي عندك سيبني وامشي. الغضب. فجاء رجل بعدما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا عدوة نفسها، يا عدوة نفسها، أتقولين هذا لرسول الله؟ قالت: من رسول الله؟ والله ما عرفته. فذهبت إليه بعدما أخذها مثل الموت. أنا أعمل كده؟ أنا أقول للنبي كده؟ أنا رد على النبي كده؟ إزاي؟ فذهبت إليه معتذرة، فلما دخلت عليه قالت: فما وجدت عنده بابا ولا بوابين. محدش بقول لها: راحة فين يا ست انتي؟ انتي اتجننتي، مش عارفة جاية لمين؟ انتي مفكرة مقابلة النبي سهلة؟ هو الموضوع كده فوضى؟ لا، باب النبي مفتوح لكل الناس، اي حد عايز يقابله بيجي يقابله، اي حد عايز يسأله بيجي يسأله، يقعد معاه وياخد من وقته زي ما هو عايز. قالت: فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله اصبر. فقال لها: انما الصبر عند الصدمة الاولى. الاسلام ما بيقولكش ما تحزنش، لك احزن ابكي، لكن لسانك ده تظبطه شرعا. امتى معاد الضبط؟ فين؟ عند الصدمة الاولى، اول ما يجيلك الخبر. يعني العلماء قالوا ضرب الكف وضرب الصدر وضرب الفخذ محبط للأجر. جالك خبر وحش؟ ازاي؟ مش ممكن. ده كان معايا لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه، مش في مكانها يا حلو خلاص. لكن أول ما الخبر يجيلك على طول: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها تكتب من الصابرين. لما للأسف الشديد ناس بتلطم وتشق جيوبها وتدعو بدعوى الجاهلية وتفعل وتفعل، وبعد 20-30 يوم يقول لك: الحمد لله أدينا من الصابرين. الصابرين؟ لا، ده الصابرين دول من أول إيه؟ من أول ما يسمعوا الخبر. واحد من الصالحين، أسأل الله عز وجل أن يكتب له أجر الصابرين، قولوا آمين. رجل دخل يصلي في مسجد وبيته قدام المسجد، فلما أنهى صلاته وأراد أن يخرج من المسجد أشار لولده في الشرفة: سلم على ابن الصغير كده. فنزل الولد مسرعا حتى يستقبل أباه، يعبر الولد الطريق فجاءت سيارة دهست الولد أمام عين أبيه. فإذا بهذا الرجل يتسمر في مكانه ويقول: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ثم أغشي عليه. وظل في المستشفى شهرا كاملا في غيبوبة، كلما أفاق قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قال أهل العلم وهم يعلقون على هذه القصة الواقعية: قلب معلق بالله. لأن مش معنى أن أنت حافظ الكلمتين دول أن مع المصيبة تقدر تقولهم، لا. التثبيت إنما من الله لأهل الإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اختبارات، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، قولوا آمين. اللهم عافنا ولا تبتلينا أكرم الأكرمين. فيا أحبة الكرام، من أدب الإسلام أن يحافظ الإنسان على لسانه حال المصيبة. الكلام اللي انت هتقوله كله عليك مش ليك، الكلام اللي انت هتقوله كله لن يقدم ولن يؤخر ولن يغير شيئا من الواقع الذي قدره الله سبحانه وتعالى. ثانيا، جاء الإسلام ليضع حدودا وقتية وزمانية لهذا الحزن. بمعنى ايه؟ مظاهر الحزن، مظاهر الحزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وابن حبان وابن ماجة، رواية موجودة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، وفي رواية أخرى تحد عليه 4 أشهر و10. ودي مسألة مهمة جدا. ليه؟ لأن بيئة الحزن تحزنك حتى ولو لم يكن عندك مصيبة. عايزك كده تقعد تتأمل حال أصحابك اللي حواليك، في ناس فقر بعيد عنك، مجرد انك بس ماشي معاهم وقاعد معاهم بيجيبوا لك اكتئاب. انك تقعد مع واحد كل ما يكلمك الدنيا وحشة، الدنيا بايظة، فيش خير، احنا ضعنا خلاص. يا عم الحمد لله رب، يا عم الحمد لله، ايه انت بتتكلم بتقول انت مش عايش معانا ولا ايه؟ طب ممكن تضحك؟ اضحك على ايه؟ طب ممكن بعد اذنك تبتسم؟ ليه؟ ليه ابتسم؟ ليه كآبة كده؟ ممكن تلاقي الكآبة دي في اصحابك، ممكن تلاقيها في زوجتك، ممكن تلاقيها في زوجك، تمام؟ ممكن تلاقي في بيئة كده، في بيئة زي ما انا بقول لك كده، بيئة الحزن والغم والهم غالب عليها حتى في وجود النعم. هم عندهمش حاجة تضايقهم ولا عندهم حاجة تزعلهم، بس هم طبعهم كده. يعني يوم ما يضحك الشمس تطلع تحس ان الدنيا كلها اتغيرت، ما تضحكش ابدا. لما تقعد في وسط الناس دي هيجيلك اكتئاب وأرق، وضغطك هيعلى، ممكن يجيلك السكر، والكوليسترول في الدم هيعلى، وممكن تمشي بالشارع تكلم نفسك وتشكل مع طوب الأرض اللي حواليك. البيئة الكئيبة تؤثر فيك حتى ولو لم يكن هناك حزن. ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان بيقول كلام جميل جدا في المسألة دي. يقول: يعجبني الرجل بين الرجال أسد، وفي بيته صبي يلعب بين الصبيان. خش بيتك وتقعد مع الناس حبايبك كده، فرفش، خليك فرفوش، اضحك، العب، خد الدنيا ببساطة، خلي حياتك عادية، ما تحاولش ان انت تتنشن مع كل حاجة في حياتك، هتموت، هتموت. فالحزن قاتل، واسأل الأطباء، في ناس من الحزن بتنام متقومش. ولذلك جاء الشرع ليعالج هذه القضية، ليحدد الحزن بوقت 3 أيام، 3 أيام تظهر فيها مظاهر الحداد. بمعنى ايه؟ انك انت تقعد كده رزين كده ما تضحكش، ماشي، وايه كمان؟ عايز تلبس اي لبس يدل على ان انت في حداد، مش مشكلة، مش مشكلة. عايز تمتنع من الطيب ووسائل التجميل وما فيش اي مانع خالص، بس سواء راجل او ست لا يجوز لك ان تزيد في هذا الواقع على 3 أيام. السيدة ام حبيبة لما مات ابو سفيان رضي الله عنه وارضاه إذا بها تنادي على جارية عندها وتقول: يا ابنتي أعطيني عطرا، هاتيلي عطر. جابت العطر حطت على إيدها كده، وقامت حط على إيها على جسمها، ثم قالت: والله والله ما لي حاجة بهذا الطيب، أنا مش محتاجة في حاجة، أمال أنت بتعملي كده ليه يا أمه؟ قالت: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، وها هي 3 قد انتهت، إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر وإيه؟ 10 أيام. هتحسن عليه؟ حطش كحل، حطش ريحة، ما تتجملش، عايزة تلبس الأسود براحتها خالص، بس مدة 4 أشهر و10 أيام، وتعتد المرأة المتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية، في منزلها الزوجية، تقضي هذه الفترة في منزل الزوجية، لا تخرج إلا لضرورة كشراء طعام أو طبيب، أو كانت تعمل وهي محتاجة لهذا العمل، ما فيش فرصة تأخذ أجازة والكلام ده كله، هتقعد في هذا البيت هذه الفترة. اشمعنى التفرقة ما بين مدة الحداد على الشخص العادي ومدة الحداد على الزوج؟ قالوا: هذا لعظمة الزوج ومكانته، لعظمة الزوج ومكانته. إن المرأة تعتد وتحد عليه حزنا 4 أشهر و10 أيام. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لو أن الزوج قرحة من مشاش رأسه لأخمص قدمه فنظفته المرأة بلسانها ما وفته حقه، ما وفته حقه. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله الأجر والثواب، فقال: أذات بعل أنت؟ أنت لك زوج؟ قالت له: أيوة يا رسول الله. قال: فانظري أين هو منك، فإنما هو جنتك ونارك. فالإسلام جايب لك المدة دي ويقول لك ما تزودش عليها، الله يصلح حالنا وحالك. بعد 3 أيام ابدأ انفتح الحياة وعيش حياتك، لأن بعد هذه الأيام الإنسان الطبيعي بيكون هدى وعنده استعداد أنه يبدأ يستمر مرة أخرى في مقابلة أحوال وأهوال هذه الحياة. ينتج عن هذا اللي أنا بقوله ده أن ما أحدثه الناس من تالت، في عندكم إيه النهاردة يا شباب؟ عندنا تالت. تالت مين؟ بتاع الميت اللي مات من 3 أيام، مش دفنتوه؟ ده بتاع ايه بقى يعني مناسبة. وبعدين خميس صغير نعيط عليه شوية برضو، وبعدين خميس كبير، وبعدين 40 ذكرى 40، وبعدين ذكرى السنوية، وبعدين طلعة رجب، وبعدين النص من شعبان، وبعدين دخلة رمضان، وبعدين زيارة العيد. الناس كلها جاية من المصلى بتضحك وفرحانة كده وسعيدة، واخد القرص والتفاح ورايح على المقام. رايح فين يا عم الحاج؟ انت رايح فين؟ رايح المقام مش يومه، مش يومه. الاسلام جاي يخرجك من هذا الحزن. وكل هذا الذي احكيه لك من البدع المنكرة التي لا تجوز في حياة المسلم. احنا 3 أيام وخلاص، عيش حياتك وادعي للميت وانظر اي الاعمال تنجيه في قبره تصل اليه يعني، فافعلها واكتفي بشرع الله ودينه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فكل هذه المظاهر التي تجدد الأحزان في حياة المسلمين بدع منكرة لا أصل لها في شرع ولا دين. وحزنك على ميتك ليس مبررا أبدا لهذه الأمور. من صور النياحة المحرمة التي بينها أهل العلم أن تقام السرادقات العظيمة الكبيرة الفخمة ويدعى لها المشايخ ويوزع فيها القهوة والشاي بتعمل ايه؟ بنعمل حاجة تليق بالميت. حاجة تليق بالميت ولا تليق بك انت؟ فهمها لي معلش. انا راجل بمشي في وسط الناس، وفي بعض الاحيان ابتلى بحضور مثل هذه الامور واتكلم مع الناس. هو انت عامل دي للميت ولا ليك؟ انت عامل دي ليك، ليك انت، عشان الناس تيجي تعزيك انت. فبالتالي العلماء بيقولوا ان اجتماع الناس في مكان معين لتلقي العزاء هذا يعد من النياح. ما نروح له فين؟ روح له البيت. مش عزيته عند المقابر والناس وقفت صف كده والبقاء لله البقاء لله البقاء لله؟ خلاص، لسه عايز تعمل ايه تاني؟ لا بس اصل الميت غالي. مش أغلى من رسول الله، مش أغلى من أبو بكر، مش أغلى من عمر، مش أغلى من عثمان، مش أغلى من علي، مش أغلى من الأئمة، مش أغلى من دول. اللي انت بتعمله ده غلط. جلست إلى أحدهم فقال لي، بقول له أنا، بقول له الصوان ده مكلف كام؟ قال لي الصوان يعني على قده كده كلف 20. قلت له 20؟ قال لا. قلت له كله ببعضه؟ قال لا. قال لي ده احنا كنا عاملين صوان ب250,000 جنيه. 250,000 جنيه؟ احكي لي والله، تحكي لي وتقول لي من فلوس مين؟ من فلوس الايتام. يجي بعد العزاء يقول له خرجة أبوك كذا والعربية أخذت كذا والمشايخ أخذوا كذا والصوام بكذا يبقى لك كذا. لا، اللي عايز يعمل حاجة من دي يعملها من جيبه. إذ ليس في مال الميت ما يجيز أن يفعل هذا من تركته. التركة هنعمل منها إيه؟ رقم واحد هنقضي دينه، رقم اثنين ننفذ وصيته، رقم ثلاثة هنغسله وهنكفنه وهندفنه من ماله، بعد كده نقسم ميراث. إنما اللي عايز يبشرق يبشرق من جابه. وإلا ندخل في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فكل هذه المظاهر ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، جعل الله عز وجل من الأعمال ما تصل للميت بأيسر من ذلك. حج عنه، اعتمر عنه، هات مصاحف وحطها في مسجد، كتب لطلبة العلم، اعمل برادة مية وحافظ عليها وروح وتعالى وفي صيانتها، ها ابني مسجد، حط فلوس في جهاز في مستشفى، ابني مستشفى. كل عايز تصرف، انت عايز تصرف تعال اصرف، لكن اصرف في باب شرعي مش باب بدعة ومنكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لا أجر ولا ثواب له فيه. إن من الأمور المهمة التي أختم بها حتى لا أطيل أكثر من ذلك أن الإسلام حينما شرع الحزن إنما شرع الحزن لينفس به عنا في طريق شرعي، لا ليجعل الأمر بأيدينا نفعل في أنفسنا ما نشاء كيف ما نشاء وقت ما نشاء، فإن هذا لا يجوز لعبد أبدا. فما أنا إلا عبد وما أنت إلا عبد، والله سبحانه وتعالى مطلع علينا يحاسبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلقد جاء الإسلام أيها الأحبة وأقر ما يحتاجه الإنسان في حياته حتى في المشاعر. فقد أقر الإسلام مبدأ الحزن، وأقر الإسلام للإنسان أن يبكي حتى ولو عميت عيناه من البكاء حزنا، لكنه حرج عليك فيما يخرج من لسانك فإن هذا يغضب ربك سبحانه وتعالى. فإن الله ما ابتلاك إلا ليرفع من درجتك وليعطيك من الأجر والثواب على قدر عملك ورضاك. ثم إن الإسلام جعل الحزن في وقت محدد، الميت يحد عليه 3 أيام، الزوج يحد عليه 4 أشهر و10 في منزل الزوجية، وهذا واجب لا يجوز مخالفته، لا يجوز للمرأة أن تخالف هذا. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنا أنه لا يجوز أبدا أن نتوسع في هذه المناسبات، فإن هذه المناسبات كلها مناسبات بدعية، وما ينفق فيها من أموال فإنها وبال علينا، لا منفعة لنا ولا مصلحة لنا فيها. أخيرا، جاء الإسلام ليراعي الحال الاجتماعي الذي بين المصاب وبين من يجاوره. دي آخر حاجة. يعني إيه؟ يعني أنا عندي مصيبة مثلا والعياذ بالله، خلاص، وانت جاري، الجار اقرب الى جاره من اهله، واضح؟ يعني الجيرة اللي احنا بوظناها خالص اللي من دول، تمام، وبقت المسألة عداوات ما بعدها عداوات. انا بقول لك جارك ده اقرب اليك من اهلك واسرع الى نجدتك من اهلك، وأعلم بحالك من أهلك. ولذلك وصى القرآن به، وجاءت السنة المطهرة بالوصية المباشرة به، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. اللي ينام هو خايف من جاره، خايف شروره. الجار ده لازم يعرف انه مش مؤمن، لان لو انا مؤمن انا ممكن انام بابي مفتوح، لان جاري مؤمن هيحافظ علي، اقول اللي انا عايزه في بيتي لان جاري مؤمن، لما يسمع عندي الكلمة الوحشة هيسترني، وتاني يوم هينصحني، وتاني يوم هيخلي باله مني، وهكذا. فبالتالي الجار ده مسألة مهمة جدا. فكيف نرى في زماننا هذا جار ميت وجار سعيد جنب بعض الاثنين؟ ازاي يا اخو؟ ازاي؟ ده انا اذكر مرة وانا صغير ان كان في فرح في يعني غرب البلد بعيد جدا، ومات رجل في شرق البلد بعيد جدا، فالعمدة بعت ناس من عنده فورا، كان لسه العريس واصل ملحقش يطلع حتى على المسرح، بعت غفر من عنده الفرح ده يخلص حالا، يخلص حالا. تخيل بقى انت لو صاحب الفرح تعمل ايه؟ عم اللي يموت يموت، ما سيبونا نفرح وانتوا بصلين الفرحة بتاعتنا. لا، اول ما الغفر راحوا: يا فلان، ايوه ابوك الحاج فلان توفى. بقى لا بس يا جدع انت، هو انزل يا ابني خد مرضك وانزل. متخيلين؟ هكذا كان الناس في الماضي، وهذا الامر ليس اختيارا منك، وإنما هو حق المسلم على المسلم. إذا أصابه الفرح هنأناه، وإذا أصابته المصيبة عزيناه، نروح نعزيه. لكن نعزي مين؟ قال أهل العلم: إنما يعزى المكلوم، إنما يعزى المكلوم، يعني يعزى المصاب المتأثر بالمصيبة، ده اللي عزاءه واجب، إنما غير كده عزاء مستحب. يعني لما تروح مثلا تشيع جنازة، هذا رأيته بعيني رأسي، حدش بحكيلي ها، وبعدين أروح ألاقي ناس عمالة تهدف ناس وتخلص ناس، من دول يا جماعة؟ ده أولاد المتوفى، مالهم مسكين في بعض ليه؟ بالشكل على الميراث، هم دفن أبوهم، هم دفنوه، مش أما يدفنوه الأول بعدين يتخانقوا مع بعض، لا ده لسه الراجل بيتغسل جوه وهم مسكين في بعض بره. الناس دي تعزى؟ الناس دي يطلب لها الشرطة تيجي تخلصهم من بعض ويلموه؟ إنما الراجل المصاب الحزين اللي بيبكي هو ده اللي انت ايه، اللي واجب عليك تروح له وتعزيه، حتى ولو كنت مسافر ورجعت وبلغك ان فلان مات تروح له بيته وتعزيه. اعزيه اقول له ايه؟ أقول له البقاء لله ممكن، لكن أفضل من كده إنك تتعلم إزاي تعزي، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، تقول له: إن لله ما أعطى، احفظها كده وانت قاعد عشان نختم: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار، فاصبر واحتسب. كلام جميل جدا، تحس إنه موعظة، تحس إنه درس. إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار، فاصبر، فاصبر واحتسب. ذهبت امرأة إلى جارتها تعزيها، فجلست إليها وقالت: ما زوجك الذي كان يطعمك والذي كان، ما في ناس كده، في ناس تيجي تعزي تولع الناس تشعللهم، مات الذي كان يطعمك، ومات الذي كان يسقيك، ومات الذي كان يحميك، وما. فقالت لها: اسكتي لا بارك الله فيك. هي دي جاية تعزي ولا جاية تشعلل؟ دي جاية تسخن، هذه نائحة. قال: اسكتي لا بارك الله فيك، فوالله ما علمت زوجي رزاقا، إنما علمت زوجي أكالا، فإذا مات الأكال فالرزاق موجود. يبقى أنت لما تروح تحاول قدر الإمكان إنك تخرج المصاب ده من حزنه، مش إن أنت تضيف عليه، مش إن أنت تذكره ده كان طيب، ده كان ما شاء الله، ده لسه مقابلني مبارح. دعك من هذا الكلام، فإنما فات قد فات، وإنما عليك أن تلتزم بالكلمات التي تخرج الناس من حزنهم. لما مات جعفر، لما مات جعفر وقتل في غزوة مؤتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه أتاهم ما يشغلهم. إنك تروح تقعد في البيت تعزي من العصر لما البعد العشاء قاعد، بتعمل ايه؟ بعزي. لا انت مش بتعزي كده، انت كده كابس على نفس اللي في البيت، لا عارفين يقوموا ولا يخشوا حمام ولا ياكلوا ولا يشربوا، انت ما زدتهم الا همك. امال ايه؟ دقايق وتمشي، سريع كده وتمشي، جيب اكل معاك وانت جاي، كل يا ام فلان، كل يا اولاد، وتتعهد هذا البيت المصاب 3 أيام إذا كنت من جيرانه بالطعام والشراب والتواصل، حتى تكون سببا في إخراج جيرانك من حزنهم، لا أن تكون أنت سبب في حزنهم وتعطيل مصالحهم. فإن إطعام أهل الميت وبذل المعروف لهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليتنا نعود إليها مرة أخرى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين. اللهم اجعلنا والسامعين هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم استر نساءنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعن عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، قو سواعدهم وتقبل شهداءهم، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، ولا تحرمنا أجر جهادهم يا أكرم الأكرمين ويا مجيب السائلين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا، اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم رب لنا أولادنا، اعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.